السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، كنا قد يعني تكلمنا في بداية محاضرتنا عن بعض المذاهب أو التيارات أو الاتجاهات تشويقا يعني للسامعين، خاصة أنهم يعرفون أن الكتاب يتحدث عن مذاهب فكرية في الميزان، ويعني قطعنا في ذلك شوطا، ويعني أرى أن نعود إلى أصل الموضوع وهو الكلام عن الغزو الفكري. فهذا الكتاب إنما وضع للكلام عن الغزو الفكري، وكان من تمام الكلام أن يكون هناك تعرض لمذاهب فكرية وتيارات مخالفة للإسلام. فنبدأ الآن مع بداية الكتاب، وهو الكلام عن الغزو الفكري والكلام عن الاستشراق والتبشير والتغريب، وهذه القضايا هي المقدمة لما يعني ذكرناه بعد ذلك من بيان مذاهب مخالفة للإسلام وحكم الإسلام فيها. فنقول عن الغزو الفكري ذلك: ما هي الدوافع الحقيقية التي أدت إلى بعض الاتجاهات السلفية أو التي تنتسب للسلفية أنها تقول ببداية العمل الجماعي؟ قلنا الممارسات السابقة، التجارب السابقة، الجماعات الأخرى، الضغوط الأمنية، يعني بعضهم ظن أنها هي سبب الفرقة، أن الجماعات الإسلامية سبب الفرقة أو سبب الاختلاف، أو أنها تؤدي إلى العصبية أو بعض الأمراض، أو أنهم كانوا يسقطون أحاديث الفرق الضالة على الجماعات والاتجاهات الإسلامية المعاصرة. فكل هذه الأسباب والدوافع وغيرها كانت السبب. وبرضك قلنا بعض المشايخ الأفاضل اللي هو أصلا ليس عندهم اهتمام بالعمل المنظم، يعني عنده نوع من الذاتية في التوجيه، نوع من الانفراد، نوع من الاعتداد بالذات، يقتصر فقط على طريقة الشيخ والتلميذ، التربية الفردية وتعليم الناس الدين والخير، ولا يهتم بإقامة الفروض الكفائية العامة. وثم بعد ذلك تكلمنا عن معنى الجماعة لغة وشرعا. معنى الجماعة لغة بمعنى الإجماع والاتفاق على شيء معين، وقلنا الجماعة شرعا ذكرنا حوالي 8 معاني، وقلنا استخلاص هذه المعاني إلى معنيين رئيسيين. المعنى الأول الجماعة بمعنى الطريقة والمنهج، وذكرنا الأدلة على ذلك، وهو أن تلتزم بما عليه المسلمون من الاعتقاد والتحليل والتحريم. والخروج عن الجماعة بهذا المعنى يكون إلى دائرة البدع والفرق، أو يكون إلى دائرة الخروج من الملة، كما قال عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب، الزاني. فالأمامي يبقى في حالة دفاعية، أنا لو وقع علي الغزو أنا في حالة دفاعية، ففي الغزو الفكري هو يغزونا فنحن في حالة دفاعية، وعندما نحن نغزوه إن غزوناه فهذا إيه؟ نحن في حالة هجومية، نحن هنا نواجه غزوا هجوما حربا فكري. الفرق بين أو الفروق طبعا كثيرة، ولكن هنا نبين يعني أهمية الموضوع، أنها ليست حربا محدودة في ميدان حرب. الحروب العسكرية لها ميدان تقع فيه ولا تتعدى غالبا، أما الحروب الفكرية ففيها شمولية، بل فيها استمرارية ودوام، لأن الحرب العسكرية تنتهي بنهاية القتال وتحسب المعركة مع نهاية هذا القتال لأحد الطرفين، أما هنا فالمعركة مستمرة، وقد يتخللها في بعض الأحيان القتال، يعني يصاحب الغزو الفكري حروبا لأنه يغزو فكريا ويهاجم عسكريا، وقد تنتهي المعركة العسكرية ويستمر هو في غزوه الفكري. فتسبق أحيانا الحروب العسكرية الغزو الفكري، ويستمر أيضا معها وبعدها، لأن المراد التسلط على فكر الإنسان، على عقل الإنسان، حتى تشل إرادة المهزوم، ويلين ويستكين وينقص تماسكه النفسي وينقض، فيسهل ذوبان كيانه وتلاشيه وفنائه في بوتقة أعدائه، بل يصبح خاضعا له بإرادته، بل ربما يصل الأمر إلى أن يتغير في سلوكه وأخلاقه وأذواقه إلى درجة يرضى عنها هذا العدو، بل إنه قد يرى أن خيرا له أن يكون مثل عدوه فيما هو عليه من الاعتقاد والفكر، فيرحب بدخول هذا المحتل الذي هو كان عدوا له إلى بلاده. ونحن نرى كثير من العلمانيين والليبراليين يرحبون بدخول أمريكا العراق وبدخول أمريكا أفغانستان، ويرونها أنها هذا يعني مما فيه صلاح لحال العراق ومما فيه صلاح لحال أفغانستان. هكذا وصل الأمر بهم مع زعمهم الإسلام أنهم يرحبون بدخول الكفار ديار المسلمين ونشرهم الكفر فيه ومحاربتهم الإسلام وعزله عن الحياة كما نرى. فهذا كله سببه أنهم هزموا هزيمة نفسية بسبب الغزو الفكري قبل أن يهزموا الهزيمة العسكرية. كلنا نعلم أن أول صراع حربي وقع بين المسلمين وبين النصارى وقع عندما خرج المسلمون من الجزيرة العربية لينشروا الإسلام خارج الجزيرة، فكانت غزوة مؤتة، ثم كانت غزوة تبوك، ثم كانت بعدها حروب طويلة بين المسلمين وبين النصارى والفرس أيضا. ولكن بعد خروج أوروبا من الشام ومن شمال إفريقيا ودخول الإسلام فيها، عاد الأوروبيون يحاولون الحصول على ما فقدوه في الشام وفي بلاد المسلمين، فكانت الحملات الصليبية العسكرية المتكررة على العالم الإسلامي. ولكن هذه الحروب رغم أنها استمرت فترة طويلة وعقود طويلة لم تحقق للأوروبيين ما يطمحون إليه من انتصارات عسكرية، وتبان لهم بجلاء بعد تجربة مريرة مع الأمة الإسلامية أن سبب قوة المسلمين في دينهم، أن الإسلام نفسه عقيدة ومنهجا هو المصدر الذي يمد المسلمين بعوامل القوة والثبات، هو الذي يجمع الأمة في وحدة على اختلاف قومياتها وشعوبها. الإسلام خرج من الجزيرة العربية وكون حضارة واسعة تمتد شرقا وغربا، فيها العرب، فيها حضارات أخرى كانت في شمال أفريقيا زي حضارة المصريين القدماء، زي البربر في المغرب العربي، زي الحضارة اللي كانت في العراق، زي الحضارة التي كانت في فارس. كل هذه الحضارات، العرب والفرس والأكراد والبربر، لما دخلوا في الإسلام كلهم انصهروا في بوتقة واحدة تجمعهم حضارة واحدة، حضارة الإسلام. فلم يبقى من هذه الحضارات أو من هذه القوميات شيئا، وإنما كلها سبقت بسبقة الإسلام، فوحد بينها الإسلام. كما أن الإسلام يجعل الجهاد والقتال له منزلة عظيمة في نفوس المسلمين فردا واجبا عليهم، وهو الذي يربيها على شخصية متميزة ترفض الخضوع لغيرها وتحرص كل الحرص على أن تكون نسيجا منفردا بين الأمم، يقود ولا ينقاد، يعتز بنفسه لا يرضى لها بالدنية أبدا، علم أنه صاحب حق وأنه يجب عليه نشر هذا الحق بين الناس، ولا يرضى أن يكون خاضعا لهم أو تابعا لهم. ولهذا تحطمت كل الحملات الصليبية العسكرية الكثيرة، بل كانت سببا في كثير من الأحيان في إثارة روح الجهاد وبث الحماس في نفوس المسلمين أوقات تفرقهم أو تشتتهم أو ضعفهم. لذا بدأ في أوروبا النظرة إلى كيف يواجه هذا العالم الإسلامي تختلف، أدركوا أنه لن تنفع مع المسلمين الحروب العسكرية، وإنما يجب أن يكون هناك اتجاه آخر، إضعاف المسلمين، إبعاد المسلمين عن دينهم. وذكر في كتب التاريخ أن الملك لويس التاسع ملك فرنسا، وكان قد قاد حملة صليبية على مصر، انتهت بهزيمته في المنصورة ووقوعه في الأسر، فعاد إلى بلاده بعد أن فكر كثيرا كيف أن الغرب رغم كل هذه الحملات وما أنفق عليها، كانت تأتي ملوك أوروبا كلها مجتمعة لتغزو العالم الإسلامي فتخرج منه مهزومة مدحورة، فخرج على قومه يقول لهم إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب عسكرية، وإنما بواسطة نوع من أنواع السياسة والمكر، ونصح أتباعه باتباع منهج يكون به القدرة على اختراق المسلمين وإضعافهم وبالتالي التغلب عليهم. حثهم على أو نصحهم بإشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وإذا حدثت هذه الفرقة بينهم فليعمل أهل الغرب على توسيع شقتها ما أمكن، لأن هذا الخلاف بينهم يكون عاملا في إضعافه، وعدم تمكين البلاد العربية والإسلامية أن يقوم فيها حكم صالح وإفساد أنظمة الحكم في بلاد إسلامية بنشر الفساد والرشوة واستعمال سلاح المرأة في إفساد المجتمع حتى تنفصل القاعدة عن القمة، فساد المجتمع مع فساد الحكام قبل ذلك. ثم الحيلولة دون قيام جيش قوي مؤمن بحقه في أن يدافع عن مبادئه وعن دينه وعن أرضه، والعمل على حيلولة دون قيام وحدة في المنطقة للمسلمين، ويكون ذلك بزرع دولة غريبة في المنطقة العربية، واختار لها فلسطين أو أرض الشام في وقتها على أنها كما تعلمون منطقة فاصلة هي في قلب العالم الإسلامي والعالم العربي، وفاصلة بين جناح العربي في أفريقيا والجناح العربي في آسيا، فهي في منطقة في قلب الأمة العربية ولها أيضا ما لها من المنزلة في قلوب المسلمين. فكان هذا من أوائل التفكير في الغزو الفكري للمسلمين، وانتبه لذلك قادة الغرب فسعوا إلى أن يحدثوا ما يوافق هذه الوصايا. يقول وزير رئيس وزراء بريطانيا في مجلس العموم في بيان ما ينبغي عليهم أن يكونوا حتى يضعفوا المسلمين، يقول ما دام هذا القرآن موجود في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. سبحان الله، هذا الرجل الإنجليزي يذكرني بكرومر لما جاء لمصر قال جئت لأهدم القرآن والكعبة والأزهر. شوف الرجل، يعني هم انتصروا على مصر ودخلوها 1882، وجاء كرومر ليكون مندوبا ساميا لبريطانيا في مصر، فالرجل يبين مهمته، ليس مهمته إلا أن يضعف المسلمين يبعدهم عن دينهم، القرآن الكعبة الأزهر. يقول مستشرق إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا، الخوف من الإسلام نفسه، يبقى الحل إبعادهم عن الإسلام وعدم تربيتهم عليه. ولما دخل الفرنسيون الجزائر يقول أحد حكامها بعد مرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر، احتلوها نحو من 130 عاما أو نحو ذلك، يقول بعد قرن من الاحتلال إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية. عشان نبعدهم عن دينهم يبقى نبعدهم عن القرآن، بل نبعدهم حتى عن اللغة العربية حتى لا يعرفوا دينهم ولا يعرفوا قرآنهم بإبعادهم عن لغتهم. فيقول إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. وتعرفون ما تعرضت له الجزائر من عملية تغريب واسعة، حتى كانت الجزائر تعد امتدادا لفرنسا أو جزءا من الدولة الفرنسية، وكان معظم أهلها لا يعرفون اللغة العربية وإنما يتكلمون باللغة الفرنسية. ويقول لورانس براون إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي، عايزين يستعمروا بلادهم المسلمين لكن يعلمون أن العدو الذي يحل بينهم وبين امتلاكهم لهذه الأرض وخضوع الناس لهم فيها هو الإسلام. ويقول أحد المبشرين إن القوة الكامنة في الإسلام هي التي وقفت سدا منيعا في وجه انتشار النصرانية، يعني في بلاد المسلمين. ويقول مبشر آخر يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما. يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا، يعني معروف قبل نزول القرآن، وأن الجديد فيه ليس صحيحا بالتشكيك في صحة ما في هذا الكتاب، هكذا حتى يفصلوا بين المسلمين وبين كتابهم. ويقول زويمر وهو من أشهر المبشرين النصارى، يقول لقومه في مؤتمر عقد في القدس عام 1935 يبين لهم لهؤلاء المبشرين المجتمعين ما المنهج وما الهدف. يقول إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، ولذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح. أنتم المقدمة، يقول المبشرين أنتم المقدمة للاستعمار، ولذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. ثم يثني عليهم بقى فيما فعلوه فيما سبق، ويبين لهم ما عليهم أن يتموه: لقد هيأتم جميع العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم إليه. يتكلم على أن كان في تغريب قبل كده وفي نشر الأفكار والمبادئ ومذاهب فكرية في بلاد المسلمين خلال القرن 19 وأوائل القرن 20، والمسلمين انساق وراءها، كثير منهم انساق وراءها. فيقول أنهم هيئوا العقول لاستقبال هذا التغيير: لقد هيئتم جميع العقول لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له، ألا وهو إخراج المسلم من الإسلام، ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي مطابقا لما أراده الاستعمار، لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب، حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة. فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات. أيها المبشرون، إن مهمتكم تتم على أكمل الوجوه. هذا الغزو الفكري مر عليه عدة قرون، بدأ بالاستشراق ثم التبشير ثم بعد ذلك بالتغريب. لذا كان ينبغي أن نعرف قدرا من المعلومات عن الاستشراق وعن التبشير وعن التغريب. أما الاستشراق فمن الاسم، تعرفون أن في اللغة العربية إضافة الألف والسين والته للطلب، أقول أستغفر يعني أطلب الغفران، أستأذن أطلب الإذن، فهنا أستشرق أو الاستشراق يعني معناه طلب معرفة الشرق، الاتجاه إلى الشرق. فده مصطلح استعملناه أو استعمله أهل اللغة العربية في زماننا حتى يبينوا الغرض من الكلام الذي يأتي بعده. فالاستشراق تعبير بيدل على الاتجاه نحو الشرق، المقصود بالشرق طبعا الإسلام خاصة. فيقصد بالاستشراق التيار الفكري الذي يتمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي، تشمل حضاراته، أديانه، أدابه، لغاته، ثقافته، الشرق عامة والإسلام خاصة. ظهر تيار في الغرب يريد أن يتعرف على الشرق لا طلبا من الحق، ولكن للتعرف عليه ليتعرف كيف يتعامل معه، كيف ينفذ إليه، كيف يهزمه معنويا، كيف يهزمه فكريا، ليس بحث عن الحق. نادرا ما تجد مستشرق يطلب الحق، بينما غالبا الغالب فيهم أنهم يطلبون التعرف على الإسلام ليعرفوا كيف يتعامل معه وكيف يوجهون قومهم إلى التعامل مع الإسلام. أما من طلبه الحق فهو من دخل منهم في الإسلام، أو من كان فيهم قصده ونيته طيبة هو الذي قبل الإسلام لأنه تعرف عليه فعرف الحق فكان يجب عليه اتباعه. فمن دخل من المستشرقين في الإسلام فهذا نظن فيه أنه كانت نيته طيبة، أو أنه لما عرف الحق اتبع. أسهم هذا التيار، تيار الاستشراق، في صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة وعن العالم الإسلامي بصورة خاصة، معبرا عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهما. يبقى هما بيدرسوا الشرق، بيدرسوا الإسلام، وبعدين هما كمان بيشكلوا فكر الغرب حول الإسلام، يعني يقولوا قومهم يبينوا يكلموا عن الإسلام اللي هم درسوه وعرفوه, وأيضا يتوجهوا نحو المسلمين بالتبشير بعد ذلك. ولفظ المستشرقين الاستشراق عرفناه اللي هو دراسة الشرق والتعرف عليه. طب والمستشرقون الذين يقومون بهذا الأمر, لفظ المستشرقين يطلق على من اهتم من هؤلاء النصارى بدراسة الدين الإسلامي ودراسة أحوال المشرق الإسلامي سواء من الناحية الاجتماعية والسياسية أو العادات والتقاليد اللغات اللهجات. وهؤلاء اتجهوا إلى دراسة الإسلام وعلومه وأحوال أهله بدوافع شيطانية تهدف إلى محق الإسلام وإحلال كفرهم محله في غالب الأحيان. بعد أن أدركوا أنه لا قبلهم بالانتصار على المسلمين من خلال الحملات الصليبية فكروا في الاستشراق بدافع التعصب الصليبي, دراسة الإسلام الكتابة عن الإسلام بغرض تشويهه. هكذا بدأ الاستشراق, التعرف على الإسلام والكتابة عنه بغرض تشويهه. ولكن مع مطلع القرن الثالث عشر الهجري هو أواخر القرن الثامن عشر الميلادي عمد المستشرقون بعد ذلك إلى تغيير أسلوبهم. كان الأول تحامل وتشويه وافتراء وإظهار صورة سيئة للإسلام, ثم وجدوا أن الأولى بهم أن يظهروا أمام الناس في صورة الباحثين المتجردين الذين يطلبون العلم الغير متعصبين, فعمدوا إلى تغيير أسلوبهم ليظهروا بمظهر المتجردين عن التعصب المتمسكين بالأمانة العلمية في البحث العلمي, عشان بعد كده لما يجوا تلاميذ المسلمين وطلاب المسلمين يذهبوا إليهم يظنوا فيهم أنهم من المنصفين من الباحثين عن الحق من ممن يعني لا تعصب عندهم أنهم يدرسون العلم من أجل العلم وغير ذلك. وأنشأت كليات تدرس اللغات الشرقية طبعا بما فيها اللغة العربية وأيضا اللغات التي تنتشر بين الشعوب الإسلامية من غير عربية, فدرست اللغات الشرقية في عواصم لأوروبا زي لندن وباريس وبرلين, وكلها كان الغرض منها أنها مدخل إلى التعرف على الإسلام والمسلمين. وزارت أقسام خاصة لدراسة اللغة العربية وبعض اللغات الإسلامية الشائعة في العالم الإسلامي كالفارسية والتركية والأردية, وكان الغرض منها تزويد السلطات الاستعمارية بخبراء في الشؤون الإسلامية. ثم أخذ الطلاب المسلمون يؤمون هذه الكليات الأوروبية للدراسة فيها, وبذلك تأثر الفكر الإسلامي بما يلقيه المستشرقون في أذهان هؤلاء الطلاب من المسلمين المبعوثين إلى أوروبا للدراسة فيها. ثم تسلل المستشرقون بعد ذلك في الدوائر العلمية والجامعات داخل الدول الإسلامية بل إلى المجامع العلمية, نجد مجمع اللغة العربية مثلا أو مجامع علمية أخرى في القاهرة أو في دمشق أو في بغداد فيها بعض المستشرقين ممن يظن فيهم أنهم من أهل الأمانة العلمية ومن أهل البحث العلمي وأنهم متجردين عن التعصب, ولأنهم بلغوا مبلغا كبيرا في معرفة الإسلام وأحوال المسلمين فأعدوهم كالخبراء, يعني يدخلونهم في المجامع العلمية ويشاركونهم فيها. ثم جاء التبشير التنصير, ولم يكن هناك انفصالا بينهما وإنما عمل مبشرين مرتبط بعمل المستشرقين, المستشرقين يوجهون المبشرين والمبشرين يتعرفون من المستشرقين على الجوانب التي يتكلمون فيها ويوجهون منها المسلمين إلى ما يريدون. فلم يكن عمل المستشرقين منفصلا عن عمل المبشرين المنصرين, بل كانت مهمة كل من الطائفتين تدخل في الأخرى. فكان المستشرقون طلائع للمبشرين يمهدون السبيل أمامهم لتشكيك المسلمين في عقائدهم, يهيئون الظروف المناسبة للدعوة إلى النصرانية وصرف المسلمين عن الإسلام. وطبعا اليهود لا يتركون فرصة إلا ويتسللون منها إلى أغراضهم, فشارك اليهود النصارى في ميدان الاستشراق, بل ظهر مستشرقون يهود على درجة عالية من الاستشراق وتقدموا الصفوف بما وصلوا إليه في هذا المجال لما أدركوه من أهمية الاستشراق في تحقيق الأهداف اليهودية العالمية. لذا صار هناك الكثير من المستشرقين اليهود الذين لهم باع كبير في تحقيق أهداف الاستشراق الاستعماري. طبعا باب واسع جدا أن نتكلم عن المستشرقين وعما يفعلونه وعن الوسائل التي يتبعونها وعن الاتجاهات التي يسيرون فيها. باب واسع جدا جدا يعني يصعب استقصاؤه، ولكن نشير إلى إليه حتى ندرك بعضا من وسائلهم. يعمدون إلى بث سمو، إلى نشر كلام وأقوال تثير البلبلة أو التشكيك في نفوس المسلمين، ويعرضونها بصورة توحي أنها من باب النزاهة العلمية، من باب البحث العلمي البعيد عن التعصب. فمثلا وقد يقول أشياء ونقيدها، بعضهم يتكلم في أشياء يشككون فيها الإسلام ويأتي آخر بنقيدها ليشكك أيضا في الإسلام. مثلا يشككون في صحة العقيدة الإسلامية وكون الإسلام، يشككون في أن الإسلام دينا منزلا من عند الله تبارك وتعالى، ويشككون في تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي من عند الله. طبعا كلام كتير قوي، يقال ده رسول عرب، ده رسول عربي للعرب، أو يقال أنه لم يأتي بجديد وإنما استفاد من دين اليهود الذي كان قبله ومن دين النصارى الذي كان قبله، وأن الكتاب الذي جاء به كله أشياء مأخوذة من أحكام موجودة في اليهودية، موجودة في النصرانية، أو من البيئة العربية في الجزيرة العربية التي نشأ فيها وأخذ عنها، فكأنه أتى به من قبل نفسه وكأنه ليس كتابا من عند الله تبارك وتعالى، يتلقف أي أشياء عشان يوحي بها. الحكم ده موجود زيه في اليهودية، الحكم ده من النصارى. قد يكون هذا الكلام وجاه للمسلمين كما أيضا ينشرونه بين أبنائهم في أوروبا. يعني حدثني بعضهم أنه سمع من أحد الأوروبيين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاردينالا ثم هرب من أوروبا إلى الجزيرة العربية، وهناك وجد البيئة صالحة لأن ينشر مذهبا لنفسه، فادعى دين الإيه؟ الإسلام، وكتب هذا الوحي من عند نفسه. وإلا فهو في البداية كان على علوم النصارى، ولما كان في المدينة واختلط باليهود ألف كتابه مزيج من اليهودية النصرانية على أشياء كانت موجودة في البيئة العربية. يقولون هذا لأبنائهم في أوروبا مثلا من باب التشويه. فانظر إلى الأمر ممكن أن يصل إلى أن هناك أوروبي يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كاردينالا وهرب إلى الجزيرة العربية فدعا إلى النصرانية باسمه ومزجها بما في بيئته أو في البيئة التي عاش فيها بعد ذلك ودعا فيها. كلام عجيب، لكنه يشوهون الإسلام مثل هذا الإيه؟ هذا الكلام. فالتشكيك في القرآن، التشكيك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، التشكيك في صحة العقيدة الإسلامية. طبعا هذا كلام ينشر حسب المكان اللي بينشر فيه وهل يتقبله أو لا. يعني إحنا مثلا عندنا في أماكن في أفريقيا فيها الإسلام، ولكن الإسلام فيها ضعيف جدا، فممكن مثل هذه الأشياء تنشر فيه. صعب يجي يقول كده مثلا في مصر أو مثلا في جزيرة عربية، ولكن قد يقوله لدول أفريقية فيها قبائل دخلت في الإسلام ولكن علاقتها بالإسلام ضعيفة جدا، فينشر فيها مثل هذا الإيه؟ هذا الباطل. أو يروج لأبناء الأوروبيين في أوروبا. تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم بالغمز والتجريح في شخصه صلى الله عليه وسلم، يتخيل أي مسائل يقول مثلا تعدد زوجاته، يقول مثلا كذا، ويبدأ يشير فيها نوع من الشكوك. يعني يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ حياته ليرى المواضع التي يمكن أن يجرح فيها في زعمه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفعله من باب التشويه، لأنه إذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس واقتنعوا بتجريحه أو صورهم شكوك من خلال ذلك ضعف إيمانهم برسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم. بل تشويه أيضا سورة الصحابة وسورة التابعين وسورة الخلفاء وسور أبطال المسلمين من السلف الصالح الذين لهم توقير خاص ومنزلة خاصة في نفوس المسلمين بإثارة الشك حول أفعالهم ودوافعهم، وتشويه سورة العصر الأول من الصحابة والتابعين بما يفسد روعته وتفرده. يصور الصحابة أنهم كانوا يتقاتلون للدنيا، وأنهم يتنازعون في أمور السياسة من أجل مناصب، وأنهم يغيرون ويبدلون في مواقفهم وفي عقائدهم من أجل مصالحهم الشخصية إلى غير ذلك من الطعنات، لأنه بذلك يهدم جزءا هاما في فكر المسلمين وهو أن هؤلاء السلف رضوان الله عليهم الذين طبقوا الإسلام كما أنزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض يشوهون صورتهم وهم الذين حملوا لنا الدين ونشروه في الأمة بعد ذلك. تشويه تاريخ الإسلام كله يعرفون قدر أن يكون المسلمون يعرفون دينهم ويفتخرون به ويأخذون منه العبر والدروس فيشوهون تاريخ الإسلام كله بتصويره في صورة مهلهلة لا تشرف قوما أن يكون هذا تاريخه، كأنه كله مساوئ وكله سلبيات وكله أمور سيئة يستحي الإنسان أن يفخر بها أو أن يجهر بها بين الناس. أيضا التركيز على الخلافات الداخلية بين المسلمين عبر القرون وتضخيم هذه الخلافات، تصوير أصحابها على أنهم يتصارعون على الحكم لمصالحهم الشخصية دون النظر لمصلحة الأمة، مع غض النظر عن الانتصارات العظيمة المذهلة للمسلمين الأوائل والحط منها، إبراز العيوب والأخطاء كما لو كانت سلسلة من العيوب متكررة لا تنقطع عبر تاريخ الإسلام. لم يسلم من ذلك الصحابة إشارة الصراع والكلام حول صراع علي ومعاوية، صراعات الدولة الأموية الدولة العباسية، تمجيد الحركات الانفصالية الدعوات الشعوبية، وهذا طبعا أثر مع طول البث على فكر الكثيرين من كتاب المسلمين فضلا عن عوامهم أو جهالهم، ووصل الأمر إلى الطبقات المتعلمة فصار هناك من يتخرج من الجامعات وهو يجهل تماما تاريخ الإسلام. شوه تدريس هذا التاريخ في المدارس والجامعات، لم يعلق بأذهان هؤلاء الخريجين إلا الافتراءات والأكاذيب والانتقاص والطعن في سلف هذه الأمة وعلمائها ومجاهديها. ومعلوم أن كل أمة تعتز بأجدادها وأعمالها، فما بالك بأمة الإسلام وأمجادها. ومع ذلك نجح المستشرقون في جعل المسلمين ينصرفون عن تعلم هذا التاريخ وفهمه واستخلاص العبر والدروس منه، بما أوقعوه في نفوس الكثيرين بالأكاذيب المختلفة. أيضا الإلحاح دائما بأن الإسلام انتشر بالسيف لا بأنه دعوة الحق، حتى يقوم المسلمون بالدفاع عن أنفسهم عندما يرون أن الكلام أن الإسلام انتشر بالسيف، فيقول أن الإسلام لا يعرف القوة إلا للدفاع وأنه ليس هناك جهاد طلب ابتداء. والإيحاء بأن الإسلام أصبح من تراث الماضي البعيد وأنه قد جاء لدور في التاريخ وقد انتهى دوره وانقضى زمانه. فالغرض الإيحاء بأن الإسلام لا عالمية له وأنه ليس صالح لكل زمان ومكان، أكاذيب وافتراءات يروج بها لهذا المعنى. الإيحاء بأن الإسلام دين عربي مطبوع بطابع العرب وبيئة العرب في الجزيرة العربية وأنه يناسب البيئة العربية وأنه لا يصلح أن يكون دينا عالميا للبشر كافة. ثم يأتي على نقيض من ذلك من المستشرقين بأن من يدعي بأن الإسلام إنما لم يكن دينا عربيا وإنما استمد أحكامه من مصادر سبقته من اليهودية والنصرانية والفارسية فهو خليط بينها وبين البيئة العربية، هكذا عن نقيض. هذا يدعي أنه دين عربي والآخرون يدعون أنه جاء خليط مما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودية والنصرانية والفارسية وغير ذلك. ثم يأتي منهم من يقول الإسلام دين رجعي جامد متأخر لا يصلح التطبيق اليوم ولا يساري الحياة الحديثة، والقول بأنه بصفة خاصة يكبل المرأة يقيدها يقف أمام تحررها ورقيها. وعلى نقيض من ذلك ادعاء بعض المستشرقين أن الإسلام مرن ويزعم هذه المرونة حتى يقبل المسلمين أن يغيروا دينهم باسم المرونة، فيدعي أن الإسلام دين مرن يقبل التطور يساير المدنية الحديثة ويطور مفاهيمه ويطور فقهه ليناسب الحياة. ثم يبدأون بهذا المكر في جعل من علماء المسلمين من يفتي بفتاوي فيها تغيير لعقائد وأحكام وثوابت الإسلام، هكذا يمكرون يقولون الشيء ونقيده حتى يحدثوا بهذا الشيء أثر ويحدثوا أيضا بنقيده أثرا آخر فيقع التزعزع والبلبلة في فهم الأمة. وكثير من الناس من يتأثر بذلك سواء من دعاة العلماء أو ممن ليس لهم باع قوي في العلم أو من الدعاة ونحوهم، فتجدهم يقولون بأقاويل توافق هذا التشكيك. القول بأن الإسلام ليست له نظم، مجموعة متناثرة من التوجيهات العامة والنصائح لا رابط بينها، لا تجمعها على عقيدة أو فكر واحد، وأنه في شأن الحكم ليس له نظاما للحكم، وأنه استمد نظمه بعد ذلك من الدولة البيزنطية أو من الفرس بعد الفتوحات الإسلامية، أو الربط والخلط بين الإسلام كدين وبين حاضر المسلمين اليوم. حاضر المسلمين اليوم بعد بعدهم عن دينهم وبعد تفرقهم أصبح فيهم ضعف، فيدعون أن سبب ضعف المسلمين هذه الأيام أنهم استمروا على تمسكهم بدينهم الذي أذهب بهم هذا المذهب وأضعفهم هذا الضعف، فيربطون بين الإسلام كدين وبين واقع المسلمين الآن حتى يشوه صورة الإسلام، حتى يظن من المسلمين من يظن أن الإسلام وتمسكهم بالإسلام هو سبب ضعفهم وتأخرهم، وهذا من أشد التلبيس. تمييع الفهم للإسلام بإبعاد عن الحكم وادعاء أن الإسلام بخير وأنه لا يضر العمل بإسلام أن يكون معه الحكم بغير ما أنزل الله، أو الإلحاح على فكرة أن المسلمين إذا أرادوا التقدم فعليهم نبذ الإسلام والأخذ بالحضارة الغربية بأكملها بخيرها وشرها بحلوها ومرها، وأن هذا يكفيهم في النهوض بشأنهم، وأن يبقى من الإسلام الرسم والشكل. أيضا تبني الحركات المنحرفة الذين يعرفون أن هذه الحركات فيها إضعاف، ظهورها فيه إضعاف للإسلام، فيأتي على الغلاة من أصحاب الفرق الضالة فيتبنى هذه الحركات، سواء حركات قديمة فيتكلم عنها ويحييها، أو حركات موجودة فيقويها ويدعمها، والغرض منها لفت الأنظار إليها وزيادة أثرها في البيئة الإسلامية. فيأتون مثلا إلى التاريخ القديم فينوهون بشأن القرامطة الباطنية الغلاة الذين امتلكوا زمام المسلمين أو زمام بعض بلاد المسلمين في فترات من التاريخ، إظهارهم كدعاة إصلاح وطلاب عدل. أيضا من الحركات الثورية التي قبلت تاريخ الإسلام حركة الزنج في أيام الدولة العباسية، أو إحياء التراث المجوسي، أو تدعيم الحركات المشبوهة كالبهائية والقديانية، والتركيز على نشر المخطوطات التي فيها إلحاد أو إباحية أو مجون، والاهتمام بالشخصيات التي عرف انحرافها وزندقتها كالسهروردي من الصوفية وابن الراوندي والحلاج وابن عربي وابن سبعين، وبعض الفساخ من الشعراء الذين فيهم مجون كبشار البرد إلى غير ذلك. نشر كتب الرافضة الغلاة والإسماعيلية الفاطميين، هذا كله يهتم به المستشرقون ويعدون فيه الدراسات ويكتبون فيه الكتب وينشرونها بين المسلمين حتى تحدث أثرها في إضعاف المسلمين وصرف النظر عن الإسلام الصحيح. أيضا إرجاء المديح والثناء لشخصيات معينة من زعماء المسلمين وكتابهم لما عرف بهم من الولاء للغرب ولمبادئ غربية، يأتوا على بعض الناس ممن ولاؤهم للغرب فيمجدونهم ويجعلون منهم زعامات في الحكم، زعامات في الفكر، زعماء في الأدب، حتى ينخدع بهم الناس ويظن فيهم أنهم يمدحون لما هم عليه من العلم والمعرفة أو لما هم فيه من الصلاح، فيتأثر الناس بهم وينقادوا إليهم كزعماء وموجهين في الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية ونحو ذلك، والعكس يهاجمون ويشوهون صورة الدعاء إلى الإسلام، فيشوهون صورتهم بمهاجمتهم لأفكارهم ومبادئهم لمواقفهم أمام الناس حتى يصرفوا الناس عنه. هذه بعض الجوانب التي استخدمها المستشرقون في قيامهم بمحاولة إبعاد المسلمين عن دينهم، وهذا باب واسع يعني ذكرنا منه بعض الصور حتى يتفهم الإنسان بعضا من وسائلهم، ونذكر أيضا بعضا من أقوالهم وآرائهم حتى نعرف إلى أي حد وصل بهم الأمر في محاولة زعزعة المسلمين وإفقادهم الثقة في دينهم وتشويه الإسلام في نزول أبنائه في نظر أبنائه. يقول جولدتسيها من المستشرقين: من العسير أن نستخلص من القرآن نفسه في العقيدة مذهبا موحدا متجانسا خاليا من المتناقضات. فالتوحيد يعني عند المسلمين مذهب ينطوي على النقائد على عسيرة الفهم. أما التثليث عند النصارى فمذهب واضح في فهم الألوهية. تصور هذا الكلام طبعا يروجه بين من لا علم عنده من أبناء وطني أو من المسلمين الذين لا يعرفون دينهم، فيجعل التوحيد أمر عسير الفهم. التوحيد عند المسلمين أمر عسير الفهم. أما التثليث والأقانيم الثلاثة التي يقول بها النصارى فهي واضحة في بيان وفهم الألوهية. يقول مرجليوس إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرف والده ونسبه، وأن العرب كانت تسمي اللقيط الذي لا يعرف والده تسميه عبد الله. تصور مثل هذا كلام الهراء، مع أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم معروف صلى الله عليه وسلم من أشرف أنساب العرب، لكن يأتي هو يروج على من لا يعرف مثل هذا الكلام الباطل. وادعى بعض المستشرقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان أسقفا كاردينال، كان أسقفا نصرانيا طمحت نفسه إلى رتبة فوق رتبته، فدخل الجزيرة العربية وادعى النبوة. ولذلك يعتقد الغربيون أن المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم مؤسس الديانة الإسلامية، كما أن النصارى يعبدون المسيح مؤسس المسيحية. إذا تجد بعضهم يعني بلفظ المحمديين هذا كلام، ويسمي الإسلام الديانة المحمدية ظنا منه أن العرب أن المسلمين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أحدهم في كتاب الله إن دولة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من اليهودية والنصرانية والوثنية، وأن مبادئها قد جاءت صدى للبيئة التي عاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالزكاة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم رأفة منه بالضعفاء الذين شاهدهم يعذبون في مكة، وما الجنة إلا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من النعيم خارج بلاد العرب، وما النار إلا تجسيم لمشاق صحراء العرب المحرقة. وتحريم الخنزير في الإسلام إنما هو لرداءة مراعي الخنازير وقذارتها في الشرق، وعدم قدرة العرب على طهي لحم الخنزير وتطيبه، إلى آخر هذه الخرافات. ويدعي بروكلمان، وهذا له يعني نشاط علمي كبير جدا، يدعي في كتابه أن معظم كتاب له اسمه تاريخ الشعوب الإسلامية، بروكلمان ده مشهور جدا، له نشاط غير عادي ومؤلفات كبيرة جدا، ومع ذلك تجد الرجل يسيء ويتعمد الإساءة للإسلام. يقول إن معظم فكر النبي صلى الله عليه وسلم قد استقاه من التوراة والإنجيل، كأنه درس التوراة وقرأ الإنجيل ودرسها فخرج منها بهذا الفكر، وأن كل ما دعا إليه قد أخذه ممن سبقه من الأنبياء، فهو من الدعاء يعني لما كان عليه الأنبياء من قبله وليس من الأنبياء. وزعم كذلك أن تعليم الإسلام إنما ترجع إلى عادات الأمم القديمة، فاليوم الآخر والحساب والعقاب فكرة يهودية، والصلاة طقوس فارسية، وتقبيل الحجر الأسود عبادة وثنية. وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه درس تلك العادات والمعتقدات القديمة وجعل منها دينا جديدا طلبا للشهرة، وأنها انتشرت بسيوف أتباعه. ويقول آخر مستشرق إيموس، يقول إن الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للإمبراطورية الشرقية معدلا وفق الأحوال السياسية في الممتلكات العربية. ويقول بروكلمان أما القانون الجزائي في الإسلام فقد ظل على مستوى يقرب من السذاجة الحدود يعني، وهو لا يمثل إلا تقدما ضئيلا بالنسبة إلى مفاهيم القوانين الوثنية القديمة، كأنه نوع من التطوير الخفيف للقوانين الوثنية القديمة. هذا قليل من كثير من أكاذيبهم. أما أثرهم فقد استطاع المستشرقين على مدى قرون وعقود طويلة وبهذه الوسائل الخبيثة وهذه الافتراءات والأكاذيب أن يلقون الشبهة في عند كثير من الكتاب والمفكرين، ويبث بها في أذهان المسلمين وعقولهم ما يريدونهم. وكانت وسيلتهم في ذلك هذه الأكاذيب وتأثيرهم على الكتاب والمفكرين من المسلمين. وقد أحدثت هذه الوسائل وهذه الأساليب وهذه الأكاذيب الكثير من الآثار على كثير من المسلمين، فأوقعت بلبلة الأفكار تشويه صورة الإسلام الصحيحة في عقول الكثيرين بالشبهات الزائفة والأكاذيب الباطلة، حتى غاب الكثير من مفاهيم الإسلام الصحيحة عن أذهان غالبية المسلمين، وصاروا يحتاجون بشدة إلى من يصحح لهم فهمهم عن الإسلام. أيضا إخضاع النصوص الشرعية لأهواء الرجال وأرائهم، مما أدى إلى تحريف معانيها مع تعمد إساءة فهمها ونشر هذه المفاهيم الخاطئة بين تلاميذ المستشرقين. تمجيد المذاهب الهدامة المخالفة للإسلام وتعليق وتعظيم دعاتها ورجالها في نفوس المسلمين، وإظهارهم في صورة المصلحين أو المجددين بغرض هدم الإسلام من داخله. وكان من أثاره أيضا صرف المسلمين عن الجهاد في سبيل الله، دفعهم إلى التصوف، تشجيعهم على التمسك بما في وتشجيع المشركين على التمسك بالتصوف لما فيه من صرف المسلمين عن الجهاد وشغل النفوس بالجهاد. أيضا الطعن في كثير من مراجع الدين من تراث أئمة المسلمين وكتبهم القيمة التي هي الأساس لفهم الإسلام، والتأثير على نظرة الشعوب الأوروبية للإسلام والمسلمين بما انعكس أثره في تعامل هذه الشعوب أو أبنائها مع أبناء وشعوب المسلمين، فينظرون إلى المسلمين على أنهم من الهمج المتخلفين، أعداء العلم، أعداء الحريات، غارقين في الضلالات والشهوات، مع تعظيم النظرة إلى المستشرقين باعتبارهم من الباحثين أصحاب المنهج العلمي أصحاب النقد والتحليل، واعتبار كتبهم وأبحاثهم مراجع علمية للمسلمين تربى عليها أفكار تلاميذ المسلمين في جامعات أوروبا وأمريكا، بل وفي الجامعات العربية والإسلامية داخل بلاد المسلمين. وقد ظهر للمسلمين خاصة بعد بعث الإرساليات العلمية إلى أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين، ظهر تلاميذ أهلاء المستشرقين جاءوا يحملون نفس أفكارهم ويقوموا بنشرها بين أبناء المسلمين. لقد حرص المستشرقون على أن يكون لهم أتباع من أبناء المسلمين يرددون مفترياتهم على الإسلام ويروجون لها ويفتعلون المعارك حول عقائد الإسلام وأحكام الإسلام. كل واحد منهم درس وجاء إلى بلد من بلاده المسلمين التي بلده التي كان خرج منها ليروج لآراء المستشرقين داخل بلده بما يحمل أفكار المستشرقين إلى أبناء وطنه. فهذا طه حسين، طه حسين من أشهر أتباع وتلاميذ المستشرقين، تربى على أفكار المستشرقين في فرنسا ثم جاء يرددها في كتبه ويزعم أنه مجدد ومصلح، فجعل جهده نشر أفكار المستشرقين وتبنيها والدفاع عنها بقوة وحماس. كذلك سلامة موسى، زكي نجيب محمود، محمود عزمي، علي عبد الرازق وغيرهم ممن نهجوا نهج المستشرقين وتبنوا طرقهم في النقد والبحث. والمستشرقين يعني طبعا أسماء كبيرة كثيرة جدا، نشير إلى بعض منها: جولد سيهر هذا يهودي مجري، مارجليوس إنجليزي، جيب إنجليزي، وزويمر بدأ بالاستشراق ثم اتجه إلى التبشير والتنصير. فهذه بعض يعني الأسماء. طبعا لا يخلع أحد منهم أنه مخلصا في بحثه إلا إذا هداه الله إلى الإسلام. من اهتدى فهذا لا شك أنه يعني كان فيه بحث عن الحق، أو أنه لما تبين له الحق أخذ به. بعد الاستشراق كما قلنا جاء التنصير أو التبشير. لعب الاستشراق دوره في تمهيد الطريق أمام التنصير، حملات التنصير، ليقوم التنصير بدوره في غزو المجتمعات الإسلامية. فارتبط التبشير منذ نشأته بالاستشراق ارتباطا وثيقا، لذا نجد أن أغلب المستشرقين مبشرون، كما أن أكثر المبشرين مستشرقون. ويشترط في من يقوم بالتبشير في البلاد الإسلامية أن يكون قد قرأ ما كتبه المستشرقون عن المنطقة الإسلامية. ولقد سعى المبشرون بكل ما لديهم من جهد لتدمير أخلاق وعقول المسلمين بتشكيكهم في دينهم، القضاء على وحدة المسلمين لتمزيق المجتمعات الإسلامية وبث بذور الفرقة والشقاق، تشجيع الأقليات، تشجيع القوميات، شغل المسلمين بصراعات وحروب داخلية، بث روح التخاذل والخمول بين أبناء المسلمين. ومما ساعد هؤلاء المبشرون على أن يقوموا بذلك أن وراءهم مؤسسات كبيرة تمولهم بالأموال وبما يحتاجونه، وأيضا تعينهم على تنظيم عملهم مع ما هم فيه من العمل المتصل الذي فيه استمرارية، وما هم عليه من الوسائل المتعددة التي استطاعوا بها أن يبعدوا أجيالا من أبناء المسلمين عن الإسلام، ويستغلون ما عليه المسلمون في كثير من بلاد المسلمين من الفقر أو من الحاجة، وما في بعض هذه الأماكن أماكن من مجاعات أو من أوبئة أو نحو ذلك، فيدخلون باسم تقديم المساعدة الإنسانية أو باسم المساعدة للمحتاجين أو الإعانة للفقراء، ثم يبثوا سمومهم ويمارسوا أنشطتهم ووسائلهم بين هذه الشعوب البائسة المنكوبة، خاصة في قارة أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حتى أن هناك مناطق ودول دخلت في النصرانية عن طريق هذا التبشير وعن طريق هذه الوسائل استغلالا لما كانوا فيه من فقر وحاجة ومجاعة. لقد أصبح التبشير يمارس نشاطه الآن تحت أعين وأسماع الجميع وفي كل بلاد المسلمين تقريبا وبصور متفاوتة، خاصة في الدول الإسلامية الفقيرة، بل أصبحت أقوال المبشرين هي تفضح نواياهم وأعمالهم تتلاقى لها الألسن ولا تخفى على أحد، وما تخفي صدورهم أكبر. من أساليبهم في التبشير أسلوب إنشاء المدارس التعليمية، فلجأ المبشرون إلى فتح المدارس التعليمية مدارس خاصة في بلاد المسلمين لاستقبال النشأ المسلم بهدف تربيتهم في مدارسهم، التأثير عليهم، تشكيكهم في معتقداتهم، زعزعة إيمانهم. ولقد استفاد المبشرون من هذا الأسلوب إفادة كبيرة، وأدركوا خطورة هذه المدارس ودورها في تحقيق أغراضهم. يقول زويمر المبشر والمستشرق: المدارس يعني التي أنشأوها أحسن ما يعول عليه المبشرون في التحكك بالمسلمين. وتقول مبشرة آن ميلجن: لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن بشوات وبكوات، ولا يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي، وبالتالي ليس هنالك من طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من هذه المدارس، يعني من هذه المدارس التي يجتمع فيها البنات ليتربوا على ما يريده المبشرون. ويقول المبشر دانتي: كان التعليم وسيلة قيمة إلى طبع معرفة تتعلق بالعقيدة المسيحية والعبادة المسيحية في نفوس الطلاب. الطالب هناك يتقبل مثل هذه الأشياء لأنه يرى معلميه ومدرسيه الذين يحبهم ويتربى على أيديهم يمارسون مثل هذه الأشياء، يعتقدون هذه العقائد المسيحية، يمارسون هذه العبادة، فنفوسهم لا تنفر منها مع الوقت، بل ربما تتقبلها. ولقد دأب الأمراء والأثرياء خاصة في ظل الاحتلال الإنجليزي قديما والطبقات العليا من المستوزرين والحكام على إرسال أبنائهم وبناتهم إلى هذه المدارس التبشيرية التي كانت تعد تلاميذها للمناصب، وأقدم عليها أبناء هذه الطبقة المتوسطة بعد ذلك تقليدا لهؤلاء الأثرياء. بدأت بإدخال الأثرياء أبنائهم في هذه المدارس التبشيرية، ثم تبعهم أبناء الطبقات المتوسطة تقليدا لهؤلاء الأغنياء، لأنهم يرون أن الأغنياء يضعون أبنائهم في هذه المدارس، ولأن هذه المدارس تعد تلاميذها للمناصب الكبرى في البلاد، وإعجابا بنظامها المحكم الدقيق وببراعة تلاميذها في اللغات الأجنبية التي تعد صاحبها لكثير من الأعمال والمناصب والوظائف المربحة. وأخطر ما في هذه المسألة أن هؤلاء الأطفال هم خاصة المسلمين، أبناء الأغنياء الطبقات العليا، وخلاصتهم من ناحية الأسر والبيوتات التي ينتمون إليها، ومن ناحية المستقبل الذي ينتظرهم في قيادة أمتهم تبعا لذلك فكريا وسياسيا واجتماعيا. ولقد تدرج المستشرقون في هذا المجال، فما كانوا ليبدأوا نشاطهم التعليمي بصبغة دينية نصرانية مكشوفة، بدأوا بفتح مدارس وكليات علمانية الغرض منها إبعاد النشأ عن الإسلام وتعليم الإسلام. يقول زويمر: ما دام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية النصرانية اللي فيها المجاهرة بهذا الكلام، فلابد أن ننشئ لهم في البداية المدارس العلمانية، ونسهل التحاقهم بهذه المدارس. ما فيش فيها تربية دينية، ما فيش فيها تربية على الدين الإسلامي، فنبعدهم عن الإسلام، فتكون هذه مرحلة من المراحل، ونسهل التحاقهم بهذه المدارس التي تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب. يخرج الطالب لا علاقة له بدينه. يقول مبشر آخر: يجب أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني اللي هو يفصل الدين عن التعليم، لأن كثيرا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن، أو زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية وتعلموا اللغات الأجنبية. طبعا كان من هذه الكليات في البداية كلية فيكتوريا بالإسكندرية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة الأمريكية في بيروت. بدأت على هيئة مدارس علمانية، ثم لما استتبت الأمور ووصل أثر التغريب إلى مناهج التعليم في بلاد المسلمين، خاصة بعد الاحتلال الأجنبي لكثير من هذه البلاد، لجأ المبشرون إلى فتح مدارس تبشيرية دينية يشرف عليها مبشرون وقساوسة تلقن الصغائر تعاليم ومبادئ توافق النصرانية. يقول زويمر: إن للتبشير بالنسبة لحضارة غربية ميزتان، ميزة هدم وميزة بناء. الهدم يبعده عن الدين الإسلامي، البناء ربي على أفكار ومبادئ غربية. أما الهدم فنعني به انتزاع المسلم من دينه ولو بدفعه إلى الإلحاد، وأما البناء فنعني به تنصير المسلم إن أمكن ليقف مع الحضارة الغربية ضد قومه. فالمدرسة التبشيرية تهيئ للطالب من أي مذهب جوا مسيحيا، وتحمله على ممارسة التقوى، يعني فهم الدين على ممارسة التقوى المسيحية والسلوك المسيحي، وخصوصا ما دام طفلا، وخصوصا ما دام طفلا، وهكذا ينشأ الطالب وتنشأ معه فلسفة مسيحية للحياة. يقول مبشر آخر: إن الأثر المفسد في الإسلام، يعني التربية الإسلامية، يبدأ باكرا جدا، ومن أجل ذلك يجب حمل الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم سن الرشد، وقبل أن تأخذ طبائعهم أشكالها الإسلامية. ويقول آخر: إن التعليم إنما هو واسطة إلى غاية فقط في الإرسالات المسيحية، هذه الغاية هي قيادة الناس إلى المسيح وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادا مسيحيين وشعوبا مسيحية، يعني من ناحية الفكر والمبادئ والتوجيهات. من أمثلة هذه المباشر التبشيرية حاليا المدارس التي تفتح تحت إشراف القنصليات الأوروبية الأجنبية في بلادنا، ويعمل بها ويضع مناهجها متخصصون من هذه الدول الأوروبية، ويلتحق بها الكثير من أبناء المسلمين. دي حاجة مهمة جدا. كلية فيكتوريا، كلية الجامعة الأمريكية، دي مناهج علمانية، لكن يكون بقى مناهج تبشيرية بيمسكها مبشرين، بيمسكها ناس دارسين اللاهوت، ديت هي المدارس التبشيرية. المدارس عندنا في مصر ثلاث أنواع: في مدارس حكومية، دي بتدهي بدرس المناهج الحكومية اللي الدولة حطاها على ما فيها من تغريب وعلى ما فيها من مساوئ. في مدارس خاصة لكن بتدرس المناهج المصرية الموجودة في المدارس الحكومية. ممكن تتابع باللغة الأجنبية، لها نظام خاص، لها أشياء خاصة، لكن في الآخر هي ملزمة بتدريس المناهج الموجودة في المدارس الحكومية، يعني ما زال بتشرف عليها وزارة التربية والتعليم. في نوع تاني من المدارس دي لها مناهج خاصة بها بتحطها الدول الغربية، اللي هي المدارس الخاصة اللي بتحطها القنصليات. تجد مدارس تبع القنصلية الفرنسية، مدارس تبع القنصلية الألمانية، مدارس تبع القنصلية الإنجليزية، بيحط المنهج بتاعها الدول ديت ويروح أبنائنا يتعلموا فيها. وزارة التعليم ملهاش دعوة بمناهج هناك، هم يحطوا المناهج اللي هم شايفينها ويعلموها لأبناء المسلمين. هذه هي المدارس التبشيرية. عندهم مدارس علمانية بتخدمهم، هتطلع أجيال بعيدة عن الإسلام، وعندهم مدارس تبشيرية بتحاول تلقنهم مبادئ وأفكار يعني تتمشى مع الديانة المسيحية. كلام خطير جدا. عشان كده هنذكر بعض أمثلة لهذه المدارس على الأقل جوه اسكندرية. فمن أمثلة هذه المدارس الإسكندرية مدرسة سيكارت هارت، وتعني القلب المقدس، تشرف عليها قنصلية البريطانية. مدرسة المير دي ديو، الكلمة دي معناها إيه؟ معناها أم الرب. مير دي ديو أم الإله، مدرسة أم الإله يعني مريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مدرسة نوتردام دي سيون، يعني أخوات نوتردام، الأخت عندهم يعني الراهبة، السيسة يعني. فمدرسة اسمها إيه؟ مدرسة أخوات نوتردام. طبعا النصارى بيحطوا أولادهم فيها وأبناء المسلمين معاهم بيحطوا أولادهم فيها، تحط لهم مناهج تبع هذه الكونسليات. دول اللي هو المير دي ديو ونوتردام دي سيون، دول تابعة للكونسلية الفرنسية. مدرسة شان سان شار بورمي، سان يعني إيه؟ يعني قديس، وسانت يعني القديسة. لما يقول سان جورج يعني القديس جورج، اللي هو سانت كاترين يعني القديسة كاترين. طبعا مفيش عندنا حاجة في الإسلام اسمها قديسة، مفيش حاجة اسمها قداسة. انت لو قلت قداسة إمام الأزهر كل حاجة قدامك يقول قداسة مين؟ هتشهدوا بالصلاح مين؟ الله أعلم بالنوايا، نظن فيه الخير مثلا، لكن لا نقول عنه أنه قديس. لا نقول عن الإنسان هو من أهل الجنة إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. إنما عندهم هم هذا كلام إيه؟ شائع. إحنا نقول إحنا مثلا يقولوا عليه نظن فيه أنه مثلا ولي صالح، هم يقولون قديس يعني طاهر، وهو أساسا على الشرك. مدرسة سان شار بورمي تشرف عليها القنصلية الألمانية. فكما قلنا أن المدارس في بلادنا تنقسم إلى مدارس حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم في وضع المناهج والإشراف الداخلي، ومناهجها الحالية تعتبر أيضا مناهج علمانية. مدارس خاصة تلتزم بمناهج وزارة التربية والتعليم، ولكن لأصحابها حق الإشراف الداخلي عليها. وتمتاز هذه المدارس بالاهتمام باللغات الأجنبية في مناهج التعليم في جميع سنواتها من الحضانة إلى الجامعة. ثم مدارس خاصة للجاليات الأجنبية، مدارس تبشيرية، هي التي ذكرنا تشرف عليها القنصليات الأجنبية، ولها حرية في وضع المناهج الدراسية لخدمة أبناء الجاليات الأجنبية، وطبعا من يلتحق معهم من المسلمين. من أساليب التبشير بعد المدارس التعليمية الأعمال الاجتماعية الخيرية بتوفير ملاجئ دور الضيافة لكبار السن واليتامى واللقطاء. طبعا لما يعمل ملجأ يشرف عليه مبشرين تبع قنصليات أجنبية أو دور ضيافة للكبار، ويجد فيها أبناء المسلمين من الكبار أو من الصغار أو من اللقطاء أو من اليتامى من يربيهم على أفكار تبشيرية. أيضا يزورون المرضى المسجونين، يقدمون الهدايا، الخدمات الاجتماعية، تقديم منحة دراسية، استقبال البعثات من الباحثين المسلمين والتي عن طريقها يتم التأثير على عقيدة المتفوقين من أبناء المسلمين، تقديم الخدمات الطبية والصحية، مستشفيات، مستوصفيات، إرساليات طبية، قوافل إغاثة ونحو ذلك، يقومون من خلال علاج والانتشار بين الفقراء المحتاجين من المسلمين بنشر التبشير، إلقاء المحاضرات وإقامة الندوات، طبع الكتب والمجلات، إصدار الصحف والنشاط الدورية. النهاردة لهم أيضا إذاعات تنشر وتروج للتبشير. ولقد اعتمد المبشرون مدينتين لنشر كتبهم وصحفهم، القاهرة وبيروت. أما القاهرة ففيها تبشير البروتستانتي اللي هما تبع إنجلترا وأمريكا، فاتخذها البروتستانت مركزا لتوسيع المنشورات المسيحية في القطر المصري وفي جميع العالم الإسلامي، كما أنهم أقاموا المطبعة الأمريكية في بيروت، تلك المطبعة التي أصبحت أهم وسائل التبشير في الشرق. أيضا مناقشة متابعة سير الأعمال التبشيرية، عقد المؤتمرات الدورية الإقليمية والدورية للمبشرين، رعاية الأحزاب والمنظمات التي لها مناهج مخالفة للإسلام. ومعلوم أن كثير من الأحزاب القومية والمخالفة للإسلام في العالم العربي أسسها أو يقودها نصارى، كميشيل عفلق في حزب البعث العربي الاشتراكي، جورج حبش للقوميين العرب في فلسطين وللجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة للجبهة الشعبية الديمقراطية، أنطوان سعادة للحزب القومي السوري، وهكذا. تجد أن كثير من النصارى لهم أحزاب لها من يدعمها من هؤلاء المبشرين والمؤسسات التبشيرية لإقامة أحزاب تبعد المسلمين عن دينهم. ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة الكلام عن أهداف المستشرقين والمبشرين، وأيضا نتكلم بعدها عن تيار التغريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.